بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام الحادي عشر على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1424 من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان مسائل في الصيام لفضيلة الشيخ ناصر ابن سليمان العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الغيث غيثًا مباركًا طيبًا مباركًا فيه، وأن نجعله نافعًا للبلاد والعباد، وأن يغيث قلوبنا بالإيمان والتقوى، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ثم أيها الأخوة، فدرس اليوم كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي هو مسائل في الصيام، وحرصت على أن يكون درس هذا اليوم يتعلق ببعض المسائل المستجدة، وبخاصة ما يتعلق بما يفطر وما لا يفطر، وسأجعل في نهاية الدرس كلمة عن رمضان، كلمة عامة عن رمضان، وكيف نفيد منه فيما يناسب المقام بإذن الله. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ومتوكلا عليه ومصليا وسلما على رسوله صلى الله عليه وسلم، موضوعنا كما قلت في المفطرات، أولا ضوابط تتعلق بالمفطرات، وسبب حديثي عنها هذا اليوم هو كثرة الاختلاف في هذه المسائل، وهذا أمر طبيعي، بل إنه منذ فجر الإسلام والخلاف موجود في مسائل كثيرة. ولذلك ما أذكره لكم من مسائل بعد قليل هو حسب ما ترجح لدي بعد اطلاعي على ما ذكره كثير من العلماء والمجامع الفقهية حول هذه المسائل. ولذا لا يستغرب بعضكم أن أذكر بعض المسائل مما لا يفطر، وهو يعلم أن بعض العلماء قد أفتى بأنها من المفطرات، فهذه من المسائل التي لا يمكن أن تتلافى. وكما قلت، الخلاف في مثل هذه المسائل بدأ في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومع ذلك لم تختلف قلوبهم ولم تتفرق صفوفهم، لأن المرد في ذلك أيها الأخوة للكتاب والسنة وللفهم من الكتاب والسنة. وكما تعلمون أن داود وسليمان عليهما السلام وهما نبيان اختلفا في مسألة من المسائل القضائية، فقال الله جل وعلا ففهمناها سليمان، فهذا من الأمور التي لا تؤثر على مسيرة الأمة أبدا. ولذلك لما جاء بعض الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا في بعض المسائل كمسألة التيمم عند وجود الماء، عندما تيمم لما لم يجد الماء فصلى في الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فأما أحدهما فأعاد الصلاة وأما أحدهما فلم يعد، فقال للذي أعاد الصلاة أي توضأ وأعاد الصلاة في الوقت لك الأجر مرتين، وقال للآخر الذي لم يعد أصبت السنة، فلم ينكر على الآخر لأن هذا هو مبلغ اجتهاده فأجر على اجتهاده، مع أن الصواب مع الذي لم يعد لأنه عندما أدى الصلاة كما ينبغي فالصلاة لا تعاد. وهذه قاعدة مهمة أذكرها لكم على سبيل العرض وإلا لم تكن واردة في موضوعنا، أن أي عمل أدي على وجهه الصحيح أثناء أدائه فلا يعاد بعد انقضائه. هذه قاعدة تفيدكم في كثير، تجمع إن لم أقل عشرات المسائل إن لم أقل مئات المسائل فتجمع عشرات المسائل. ولذلك تجدون بعض الفقهاء يقولون مثلا من عنده 10 ثياب يعلم أن 9 منها نجسة وواحد صحيح طاهر، بعض العلماء يقول يصلي 10 صلوات حتى يتيقن أنه صلى بثوب طاهر، هذا غير صحيح، الصلاة لا تكرر أبدا، هذا قول مرجوح، بل يتحرى قدر الإمكان أو إن استطاع أن يغسل ثوبا منها فيصلي وينتهي. فإذا ما أذكره من مسائل يدور في هذا السياق. سأحاول أن أذكر لكم بعض القواعد وبعض الجمل المفيدة التي تضبط لنا مثل هذه القضايا، ثم أذكر المسائل العينية بذاتها. وبعض المسائل لم أذكرها لسببين، إما لأنها محسومة ومعروفة أو غابت عن ذهني، أو أنها محل سائل لم أحسمها بعض، أي أنها محل خلاف فما أردت أن أقول لكم إلا ما ترجح لدي، ويأتي لها وقت آخر بإذن الله، والعلم ليس متوقفا على ما عندي، فأنتم أول طلاب علم والحمد لله، والعلماء والحمد لله كثر، والمراجع متوافرة، ولكن هو من باب التدارس والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله أن ينفعنا بما نسمع. أولا أيها الأخوة، أصول المفطرات 3: الأكل والشرب والجماع، هذه تسمى أصول المفطرات. فكل ما سيأتي من مسائل مرتبطة إما بالأكل أو الشرب أو الجماع، وكما قال الكساني في بدائع الصنائع قال قاعدة جميلة، قال انتقاض الشيء عند فوات ركنه أمر ضروري، وذلك بالأكل والشرب والجماع، سواء كان الأكل والشرب والجماع صورة ومعنى أو صورة لا معنى أو معنى لا صورة. هذه قاعدة جميلة تضبط لنا أيضا موضوع الصيام، أي كل شيء قام على أركان إذا اختلت الأركان انتقض. هذا البناء قائم على أركان، هذا المسجد قائم على أعمدة، لو زالت الأعمدة لسقط السقف، الخيمة تقوم على عمود أو على أعمدة، إذا أزيلت الأعمدة سقطت الخيمة. كذلك الصيام قائم على أعمدة، على أركان، إذا زالت هذه الأركان أو اختل واحد منها اختل الصيام، إلا بالضوابط التي ستأتي أو استثناءات كمن أكل أو شرب مثلا أو جامع ناسيا، هذه حالات استثناء من القاعدة العامة، ومعروف أنه لا يخلو قاعدة من استثناء، بل إن الاستثناء كما قال العلماء يؤكد القاعدة ويؤصلها. إذن هو يقول إن كل، لأن أريد أشرح لكم هذا التعريف لجماله، انتقاض الشيء عند فوات ركنه أمر ضروري، وذلك بالأكل والشرب والجماع، هو يتحدث عن الصيام، سواء كان صورة ومعنى. إيش مثال صورة ومعنى؟ مثل الأكل، الأكل من الطعام، هذا صورة ومعنى. فأنت تأكل أكلا حقيقيا عن طريق البلع، أو تشرب شربا كلو شربت الماء، فهذا الشرب عندما أشرب الماء يصبح شربا صورة ومعنى، فهو شكله شكل الشرب، الشرب ومعنى الشرب أيضا. أيضا نجد من معنى، أو قال معنى أو صورة لا معنى. مثلا صورة لا معنى، من أكل حصات أو خرزة، هذا صورته أنه أكل، لكن معناه ما أكل، لأن الخرزة لا تنفعه، لا تقوي جسمه، فيكون أكل صورة لا معنى. فالذي يراه من بعيد يرى أنه أكل، ويقال عنه أكل حصات أو أكل خرزة، لكن حقيقة هو لم يستفد من آثار الأكل، لأنها تخرج كما إن خرجت تخرج كما ابتلعها. أو معنى لا صورة، مثال ذلك حقن التغذية الذي يحقن في الوريد، تعرفونه في المستشفيات، أو إبرة من المغذيات، هذا ما يقال أكل أو شرب، لكنه الحقيقة أكل معنى لا صورة، فهو لم يأكل كما يأكل الناس، إنما أدخله عن طريق الوريد، لكن فيه معنى الأكل والشرب، لأنه يقوم مقام الأكل والشرب. ولذلك بعض الناس، نسأل الله أن يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين، قد يعيش سنوات على المغذي كما يقال، مع أنه ليس من فمه ولا من أنفه. إذن هذه تضبط لنا أيضا المسألة، حتى تضبط لنا موضوع الجماع. هذه من القواعد المهمة في هذا الجانب. أيضا أواصل مع القواعد، لأن يا أحبتي الكرام اسمحوا لي في طريقة درسنا أن نخرج أحيانا، لأن هدفنا هو العلم فقها ومعنى، كما قال الصحابي الجليل: ما كنا نجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. فتجد العلماء يذكرون القواعد، المنطلقات، الأصول، ويفرعون عنها. إذا وقعت مشكلات في بيتك أو في أسرتك، ورأيت أن المشكلات وقعت مرة ولم تتعدد، هذه عادية لا يخلو منها بيت، لكن إن لاحظت أنها تكررت في بيتك أو أسرتك أو مجتمعك أو من زملائك أو في عملك، لا بد أن لها أصل، لا بد أن لها منبع. من الخطأ أن تجلس تنتظر كل ما طلعت مشكلة ذاب تطفئها. الأصل أن تبحث عن أصول هذه المشكلات وتقضي عليها، فإذا قضيت على أصول المشكلات انتهت المشكلات، انتهى ما يتفرع منها. سأذكر لكم مثالا بسيطا يسيرا مر علي في حياتي قبل أكثر من 20 سنة، وأثر في تأثيرا في أمور كثيرة، وأذكر لكم الآتي. كنا نسكن في منطقة من مناطق الرياض، وكان ملتقى مربع شارعين فيه حفرة ينبع منها الماء، فإذا نبع الماء وبدأت السيارات تأتي من فوقه، اتسعت الحفرة، اتسعت حتى أصبحت كبيرة، فيضعون حاجز حتى لا يؤثر على السيارات، ثم تأتي الشؤون البلدية وتنظف المنطقة وتحفر متر في متر تقريبا على حسب المنطقة، ثم تضع فيها، تصب فيها الألقاط وتنتهي. نعيش 2-3 شهور ثم يبدأ الماء يخرج قليلا فقليلا، يخرج شيئا فشيئا، ثم تتسع، ثم تبدأ حفرة صغيرة، ثم تعود. جلسنا على هذا 10 سنوات أبدا. سبحان الله، وفق مهندس من المهندسين جاء وقال: ما يمكن الوضع بهذا الشكل، ابحثوا لنا عن مصدر هذا الماء. فحفر بالعمق، أنا رأيته 10 أمتار، فوجد مصدر الماء، فوضع ماسورة أنبوب إلى مكان تصريف السيول، فصرف الماء الذي ينبع، وضع له مكان يتجمع فيه الماء ومكان لتصريفه إلى مكان السيول، ثم طمرها. منذ 20 سنة والله لم أرى الماء خرج بعد ذلك. تأثرت كثيرا، قلت: هكذا يكون علاج المشكلات، الطريقة التي استمرينا عليها 10 سنوات، كل ما يخرج الماء تطمر طمر يخرج من جد، الماء يعرف دربه كما يقول العوام، ويعود الكرة تلو الكرة، مرتين 3، حتى حتى وصلنا إلى هذا الحل. كذلك جميع الحلول، المشكلات التي يتعرض لها الأمة أو يتعرض لها المجتمع أو تتعرض لها أسرتك أو تتعرض لها أنت، لها منبع. خذ الأصل، خذ القاعدة وعالجها فيتعالج الفرع. إذن لماذا، ما علاقة هذا بحديثي؟ أقول العلماء هكذا طريقتهم، يذكرون القواعد والأصول والمنطلقات فيهرعون عليها. هنا في الصيام قالوا أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، ويتفرع عنها كما ذكرت إما أن يكون أكلا أو شربا أو جماعا صورة ومعنى، أو أن يكون صورة لا معنى، أو أن يكون معنى لا صورة. أيضا من تلك القواعد: هل الصيام عبادة غير معقولة المعنى أو معقولة المعنى؟ يعني هل هي العبادات، يقول العلماء على نوعين: فيه ما هو معقول المعنى وفيه ما ليس معقول المعنى. ما هو معقول المعنى أي ما تعرف علته وحكمته، وما ليس معقول المعنى ما لا نعرف علته ولا حكمته، مع أنه قطعا له علم له حكمة، لكن قد تخفى علينا وفوق كل ذي علم عليم. فانتبهوا للقاعدة: لا يوجد عمل إلا له حكمة، لا يوجد شرع من قبل الله جل وعلا، شرعه الله جل وعلا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لحكمة، لكن قد نحن نعلم هذه الحكمة أو قد لا نعلمها. فقسم العلماء العبادات على قسمين: قسم منها ما قالوا تعبدي أيضا معقول المعنى، ومنها ما قالوا من عفو نعم تعبدي ليس معقول المعنى بالنسبة لنا. فمثلا الصلاة المغرب ثلاث ركعات ليست معقولة المعنى لنا، لماذا العصر أربع ركعات والعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين؟ هذا يقول العلماء أمر تعبدي ليس معقول المعنى، مع أنه يقول لا شك أن له معنى يعلمه الله جل وعلا، أي له حكمة يعلمها الله. وعدم عقل المعنى قال العلماء إما لأنها حجبها الله عنا، أو ولا يترتب على وجودها أثر وإلا لا يمكن أن تحجب، أو لجهلنا وتقصيرنا في طلب الحكمة. ولذلك لما جاءت المرأة معاذة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما ذهبت عائشة رضي الله عنها تتلمس الحكمة، أراد أن تخضع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. خلاص، إذا جاء أمر الله بطل نهر معه، إذا جاء نهر الله بطل نهر معه. إذن الصوم نقول أمر تعبدي أيضا معقول المعنى، أي هو عبادة معقولة المعنى. ولذلك يترتب على هذه القاعدة أمور كثيرة، الذي سأذكر لكم بعد قليل هل هو يفطر أو لا يفطر لا بد يكون مرتبط بعقل المعنى. هل هو له علاقة بالأكل أو الشرب؟ هل هو له علاقة بالجماع أو غير الجماع؟ هل له علاقة بإضعاف البدن أو تقويته؟ إذن العلة هنا ستدور معنا في أثناء بيان هذه الأحكام. أيضا من تلك القواعد: من شروط الإفطار ثلاثة شروط: أن يكون عالما عامدا ذاكرا، وهذه من الأصول المقررة في الشريعة، أن يكون عالما أي عالما بالحكم، غير العالم اللي هو الذاكر، أي عالما بالحكم أنه لا يجوز الإفطار، عامدا متقصدا الإفطار، ذاكرا أي غير ناسي. فنجد لكل واحدة من هذه الأشياء دليل كما هو معروف. فالذي لا يعرف: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه من الأدلة على اشتراط هذه الشروط. من نسي إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، معنى لابد من اشتراط أن يكون ذاكرا. أيضا أن يكون عامدا لقوله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذلك فهذه كلها أدلة تبين أنه لا بد أن يكون عالما عامدا ذاكرا. فمن أكل جاهلا فهذا له حكم، ومن أكل ناسيا كذلك يختلف الحكم، ومن أكل أيضا غير متعمد فيختلف الحكم، عد سواء اختلاف الحكم بالإفطار أو بالإثم، لأنه أحيانا قد يفطر لكنه لا يأثم. نحن نتكلم عن الإفطار والإثم جميعا، قد يفطر ولا يأثم، وقد لا يفطر ولا يأثم، وقد يفطر ويأثم، مبنية على القواعد الثلاث: أن يكون عالما ذاكرا قاصدا أي عامدا. هذه من القواعد أو من أهم القواعد التي حرصت أن أشير إليها في هذه المسألة، وأختم بهذه القاعدة. الأكل والشرب والجماع ما سنذكره من المفطرات أيضا قاعدة مهمة. الأكل والشرب والجماع يشمل ما يضر وما ما يضر وما ينفع، وما لا يضر ولا ينفع، وما كان محرما. كيف؟ أي ما يحل وما يحرم. أعيد مرة أخرى، ما سنذكره من مفطرات سواء كان يضر أو ينفع. مثل الذي ينفع الطعام والشراب، هذا ينفع. الذي يضر كالسم، هذا كله يفطر. ما لا يضر ولا ينفع، قالوا لو بلع خرزة صغيرة أو حبيبات من الرمل هذه لا تضر ولا تنفع في العادة. نحن ترى نتكلم عن عموم العادة لا عن الحالات الاستثنائية. ولذلك لو واحد من الآن ذهب مسرعا لقسم الطوارئ أو لمستشفى للإسعاف وقال أكلت خرزة، قال ما عليك إن شاء الله تطلع، ما تحتاج عملية، يعني شقون بطنه علشان يطلعون الخرزة ما تحتاج. أو بعض الناس، أنا أعرف أناس يأكلون إذا جاءوا للرمل النقي يأكلون بعض الرمل بس كذا رغبة، أو يكون إنسان مهموم، هي لا تضر ولا تنفع في الحقيقة إذا كانت قليلة ونظيفة. ومنه ما يضر كالسر كالسم، ومنه ما ينفع كالأكل والشرب والجماع، ومنه ما يحرم كالحشيش أو الدخان، وهكذا. إذن كل موضوع الإفطار ليس مرتبطا بالحل والحرمة ولا بالضرر والنفع، هذه نقطة قاعدة مهمة، ولا بالحلة والحرمة. هذه قواعد لعلها تكون كافية في هذا الباب. أيضا عفوا، لا نزال مع القواعد لأن قواعد كنت واضع لها قواعد هذه في الصيام لكن مفيدة. ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. ما ثبت، هذه من قواعد الكبرى. يا أحبتي الكرام، أنصح الأخوة وطلاب العلم أن يعنوا عناية خاصة بدراسة القواعد الكلية في الشريعة، أخص منها القواعد الكبرى الخمس أو الست، وكذلك دراسة أصول الفقه. لكن القواعد الكلية تضبط للمفتي مسيرته، ولذلك يلحظ من العلماء البارزين في هذا السياق الذين ضبطوا تلك القواعد واطردت فتاواهم. نذكر منهم على سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوة وجرأة في الفتاوى في مسائل كثيرة بناء على هذه القاعدة وضبطه لقواعد الشريعة. فضبط يا أخوان مقاصد الشريعة والقواعد الكلية والضرورات الخمس وما يتفرع عنها تضبط للمفتي فتواه. أما إذا كان الإنسان مجرد يقرأ الفقه ويحفظ المسائل حفظا، ولو حفظ بعض الأدلة دون أن يكون ملما بالقواعد الكبرى وقواعد الشريعة ومنطلقات الشريعة والضرورات الخمس، غالبا تضطرب فتواه. فنصيحتي لكل واحد منكم أن يعنى عناية خاصة بدراسة القواعد الكلية في الشريعة والقواعد الفرعية، وهي يسيرة وسهلة، تجدها في مجلد أو مجلدين أو أقل على حسب تأليف المؤلفين. الضرورات الخمس منطلق مهم جدا لضبط الحياة وضبط المسيرة. مسائل أصول الفقه من القواعد الكبرى التي يقول العلماء يندرج عليها جميع فروع الشريعة أن الشك أن اليقين لا يزول بالشك. ما هي تطبيقاتها عندنا في الصيام؟ كثير من مسائل الصيام بعض المفتين نستمع إليهم أو نقرأ فتاواهم عندما تسأله يقول لا هذا يؤثر على الصيام إذن هذا يفطر. حقيقة هذا كلام غير صحيح. لماذا يا أخوان؟ كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قرأت له كلاما جميلا في هذه القاعدة، يقول إن الإنسان قد صام بيقين فلا يجوز أن نخرجه من صيامه إلا بيقين. ويقول وبهذا إن الإسلام يحرص على صيانة صيام الإنسان حتى لا يفسد، فكما أن الواجب أن يصونه الصائم مما يؤثر فيه كذلك على المفتي أيضا أن يصون في فتواه الصائم من أن يفطره وهو لم يفطر. هذه مسألة تغيب عن الذهن. وخذوا قاعدة تطبيق مثل لها، الذين يقولون إن الكحل يفطر، بعض العلماء يقول إن الكحل يفطر بل هو قول في المذهب، ويقولون إن من أفطر خلاص يجوز له أن لا يكمل صومه لأنه أفطر. فلو جئنا لأحد هؤلاء المفتين وقلت له أنا قد اكتحلت في النهار، قال لك إذن أفطرت، طيب أروح آكل وأشرب الآن هل تجوز لي أن آكل وأشرب؟ سيتردد، قد يقول لك لا، هذا إشكال. فإذا يجب أننا لا نتعجل في الفتوى إلا بيقين. إذا ما عندك علم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أو قول قوي لا تفتي بهذه المسألة، قل لا أدري. والأصل هو بقاء الصوم ما دمت قد أمسكت أو ما دمت قد أمسكت في وقتك المحدد لا يخرجك أحد من هذا الصيام إلا بيقين. هذه قاعدة لها تطبيقات كثيرة سيأتي إن شاء الله أمثلة لها. من الإشكالات التي تدور في الفتاوى أنه دائما يقول لك أنت قد أفطرت احتياطا. الشيخ شيخ الإسلام يشدد في هذا الباب ويقول ما يخرج الإنسان من عبادة باسم الاحتياط. نعم صحيح، نقول لك مثلا لا تفعل هذا احتياطا. إذا جاءتني مسألة في إشكال في الصيام هل تفطر أو لا تفطر، أقول لك لا تفعل هذا احتياطا. أما إذا فعلت ما أقول لك إنك أفطرت احتياطا لأن تفطيري لك إشكال، لكن يمكن أقول لك صم يوم آخر من باب الاحتياط لا من باب الوجوب. انتبهوا للقاعدة كمان. يعني إذا جاءك وأنت مفتي إنسان وقال لك أنا أريد أن أفعل هذا وأنا صائم مثلا أريد أنقل الدم، تقول له لا تفعل هذا احتياطا لصومك. إذا جاءك وقال إنني فعلت هل أنا أفطرت، لا تقول له إنك أفطرت، تقول احتياط أنا سأقول له إنك أفطرت. لا، لكن ممكن أن تقول له هذا طبعا على قول، أنا هذه المسائل مختلف فيها، قد تقول له لا ما أفضل أنك تعيد الصيام أو تعيد هذا اليوم احتياطا. إذن الاحتياط يستخدم في مواضع ولا يجوز استخدامه في مواضع، لأن مع كل أسف كثير من العبادات حتى في كتب الفقهاء تجدهم يقولون هذا حرام احتياطا يجوز احتياطا. لا، نرجع للقاعدة الأولى، ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله، ما يزول بالشك أبدا. وهنا سأخرج مرة كالعادة مسألة مهمة للغاية، موضوع الطلاق. تتبعت كتب كثير من الفقهاء وبعض الفتاوى التي أستمع إليها، يأتي إنسان ويقول أنني مثلا قلت كذا وكذا، فيأتي المفتي ويقول الأصل في الفروج هو الحرمة، وما دام فعل هذا الأمر شك هو طلق أو ما طلق، لكن إذا قلت أنك ما طلق معناه سيرجع لزوجته وقد تكون خرجت منه، إذن يقول طلقت، يقول من باب الاحتياط للفروج، وهذا كلام خطير الحقيقة وفهم ناقص. الأصل في الفروج الحرمة قبل أن تستحل، أما بعد أن استحلت بعقد شرعي فالأصل بقاء عقد الزوجية. ولذلك أنا أعتبر أن الفتوى في الطلاق مقياس عندي لمكانة الفقيه وعمق فقهه. ولذلك برع في هذا الجانب كثير من العلماء من السابقين واللاحقين. تذكر منهم، أقول نذكر، لا نريد على سبيل ليس الإمثال، شيخ الإسلام تعرفون ما لاقاه من معاناة في هذا الباب، حقيقة له فتاوى رائعة في باب الطلاق، لأنه اعتبر أنه ما دام تم عقد الزوجية فلا يخرجه من عقد الزوجية إلا بيقين. ونجد من أمثلة هؤلاء ونعانى نفس المعاناة أو عانى المعاناة نفسها حقيقة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. شيخ عبد العزيز مشهور في هذه المسائل. كم من المسائل يفتي بعض العلماء وبعض القضاة بالطلاق والشيخ يفتي بعدم الطلاق، وله قصص مشهورة ومعروفة منذ كان شابا في مسائل الطلاق. فهو يتشدد، لاحظوا، يتشدد في إبقاء عقد الزوجية أكثر من تشدده في فصله، هذا جانب مهم. فما دام يجد مخرج شرعي لهذا الرجل الذي يحسب أنه طلق بأنه لم يقع طلاقه فلا يقع الشيخ الطلاق، لأن الأصل بقاء. وحقيقة الشيخ معه أصل كبير، وهو في الإسلام الأصل بقاء عقد الزوجية، من قواعد الإسلام ومن أصول الإسلام ومن منطلقات الإسلام بقاء عقد الزوجية. ولذلك نجد الطلاق ثلاثا، نجد أنه لا يقع في الطلاق البدعي، لا يقع في كذا إلى غير ذلك. فهذه أيضا، فينتبه الفقيه، وأنا أتكلم مع طلاب علم، ينتبهوا لفتواهم ولا يستعجلوا في هذه المسائل ولا يجعلون الاحتياط. بعض الناس يتصور أنه يحتاط لدينه فيقول الإنسان أفطرت، أو يقول له صلاتك غير صحيحة، أو يقول له إن طلاقك وقع، يقول أريد أحتاط. لا يا أخي، أنت لم تحتاط في هذه الحالة. وأقول صراحة، إن كان وقع منك خطأ فالخطأ في حق الله أيسر من الخطأ في حق المخلوقين، لأن الله يعلم أنك إذا اجتهدت حتى لو أخطأت فالعفو في أيسر من أن تقع بين تفرق بين رجل زوجته وما يترتب على ذلك من مفاسد. فإذا لم تكن على يقين أن الطلاق قد وقع أو أن الصيام قد فسد فلا تفسد ذلك، إما أن تعتذر أو تبقي الأصل على مكانه إلا بدليل قوي. هذه القاعدة الحقيقة تنفعنا يا أخوة الكرام في مسائل عدة. هذه موضوعات، أختم بهذه القاعدة. سبحان الله، لاحظت في موضوع المفطرات الوسطية في أمور هذه الشريعة، وقد رأيت فيها عجبا هذه الشريعة ولا عجب في ذلك، التركيز على منهج الوسطية في كل شيء بدون مبالغة، في كل شيء ابتداء من العبادة، الإيمان بالله جل وعلا وأمور العقيدة، وانتهاء بأيسر الأمور. وركز العلماء على ذلك كما تعلمون، وأهل البدع منهم الغالي ومنهم الجافي. ما علاقة هذا، ما أقول بالصيام، بالمفطرات؟ لاحظوا، المفطرات مما يفطر ما يقوي البدن وما يضعف البدن، طرفان حتى لا يختل الجسم، هذا وسطية. ما يضعف البدن وما يقوي البدن، كي الأكل والشرب يقوي البدن ممنوع لأنك صائم. طيب، الجماع والحجامة والقي عامدا مما يضعف البدن يفسد الصيام، فجاء الشرع يخليك تمشي في الطريق الصحيح. ما دمت صائم لا يردمك مشقة فتحدث ما يضعف بدنك فيقع الفطر، ولا تستخدم أو تأكل وتشرب ما يقوي بدنك وأنت صائم فيفسد الصيام. فسبحان الله، مقياس عجيب وتوازن عجيب، كجناحي طائر لا بد من الاعتدال فيهما. ننتقل الآن لباب آخر، ما هي المنافذ؟ قواعد مهمة أيضا وإن كان لها عنوان مستقل. المنافذ التي تتعلق بالإفطار وتكلم فيها العلماء، أذكر لكم الآن حسب ما يحضرني الآن 7 منافذ، بعضها واضح الحكم فيها وبعضها فيه تفصيل. من المنافذ، أعظم المنافذ هو الحلق، الفم عن الحلق عن طريق الفم، هذا هو المنفذ الرئيس. فما دخل عن طريق الحلق من طعام أو شراب فطر. اثنين الأنف، هذا فيه تفصيل. قالوا ما يستخدم مع الأنف إن كان يصل إلى الحلق ويمر عبر الحلق فإنه يفطر، وما لا فلا. مثال الاستنشاق ليس عن طريق الحلق الأنف لا يفطر. من المسائل التي سأرجحها وهي خلاف البخاخ للأنف، هذا الصحيح أنه لا يفطر. أحيانا يكون الطعام والأكل لبعض الناس عن طريق الأنف خاصة بعض المرضى، هذا يفطر. قد يدخل الإنسان، قد يشرب أو يدخل الماء عن طريق أنفه فيذهب إلى حلقه، هذا يفطر. إذن فيه تفصيل. الأذن، الصحيح أن الأذن أكاد أقول بالإجماع إذا لم تكن الطبلة مثقوبة أن ما يكون فيها لا يفطر، على حسب ما وقفت عليه الآن من أقوال العلماء لم أجد من خالف في هذه المسألة في الأذن، إلا إذا كانت مثقوبة ففيه خلاف. قالوا إذا كانت مثقوبة قد توصل إلى الحق وقد لا توصل، وقد سئل الأطباء في ذلك وبيّنوا في الطب أن إذا كانت الأذن غير مثقوبة، أي الطبلة غير مثقوبة، فلا يصل عن طريقها لا قطرة ولا غيرها. بمعنى إذا نأخذ حكم من هذا، أي شيء يوضع في الأذن ما دام طبلتك غير مثقوبة، قطرة، مرهم، غير ذلك، ماء، معناه على طول نعطي قاعدة مباشرة أنه لا يفطر. العين في خلاف، بعض العلماء منع القطرة وبعضهم منع الكحل. الصحيح أن العين ليست من منافذ الأكل والشرب، تقطر أو تضع فيها كحل أو غير ذلك، الصحيح أنه لا يفطر. هذه قواعد مهمة. أيضا مسام الجسم، الرأس، أو أن تدهن الجسم بأي شيء، هذا لا دليل على الإفطار فيه. أي شيء تستخدمه عن طريق الجسم، بمعنى ظاهر الجلد، نقصد ظاهر الجلد سواء جلد الرأس أو الجسم أو القدمين أو الرجلين أو غيرهما، لا يفطر حتى ولو أحسست بطعمه في معدتك. أحيانا يقضع إنسان رجله على نوع من النبات يسمونه الشري، يجد أثرها في المخ وفي المعدة، لا يفطر. أحيانا تضع لصقة على نفسك، لا يفطر. مراهم متنوعة لا تفطر. تضع على رأسك بعض العلاجات تدخل إلى داخل الرأس تحس بها، لا تفطر. هذه قواعد تسهل عليكم الأمر. الأوردة من المنافذ، فيها تفصيل. كل ما كان عن طريق الوريد أو تحت الجلد فإنه لا يفطر إلا ما كان مغذيا. باختصار قاعدة، ما تحت الجلد أو الأوردة من العلاجات فإنه لا يفطر إلا ما كان مغذيا، أي فيه مادة التغذية. انتبهوا، لا مقوية، في فرق بين التقوية والتغذية. ولذلك بعض العلماء يعلل أحيانا الإفطار بالتقوية، أنه ما كان يقوي الصائم فإنه يفطر. نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ قال العلماء لأن الاغتسال مما يقوي الجسم، ولا أحد يقول بأنه يفطر. فالتعليل بالتقوية، مجرد التقوية أي والتنشيط، ليس كافيا للإفطار إلا إذا ما كان معه علة أخرى كالتغذية أو غيرها. فإذا نقول إن جميع ما تستخدمه، يعني مثلا إبرة السكر التي ستأتينا، التي قد ابتلوا بمرض السكر، نسأل الله لنا ولهم الشفاء وللمسلمين أجمعين، هذه الحقيقة الإبرة تؤثر على صحة الإنسان على قوته لكن لا تفطر. أما ما كان مغذيا، أن ينوب أو يقوم مقام الطعام والشراب والأكل، فإن هذا هو الذي يفطر. ما كان عن طريق عزكم الله الدبر أو القبل، هذا فيه تفصيل وخلاف بين العلماء لا أذكره الآن. إذن هذه المنافذ التي ذكرها العلماء في الحلق، الفم أو الحلق عن طريق الفم، الأنف، الأذن، العين، مسام الجسم، القبل أو الدبر، الأوردة والعروق وما تحت الجلد، سبعة منافذ تعتبر من هذه المنافذ. الآن ندخل، لأنني إن شاء الله لن أطيل عليكم بإذن الله، ولذلك ستلحظون أنني سأذكر لكم الآن المفطرات أو غير المفطرات على سبيل الاختصار، ولن أطيل في تعليلها أو تدليلها، لأنني لو وقفت أدلل وأعلل على كل مسألة لطال بنا المقام. أنا أذكر لكم الذي ترجح لدي وقلت لكم هي تخلو من خلاف أو بعضها لا يخلو من خلاف وبعضها مجمع عليه، فأقول مستعينا بالله. من أبرز المفطرات لا شك الأكل والشرب والجماع، هذا مجمع عليه ونجد دليله بالكتاب أو السنة أو الإجماع. مما يفطر غسيل الكلى، الذين ابتلوا بغسيل الكلى، الصحيح والقول الراجح في هذه المسألة أن من عنده غسيل للكلى أنه يفطر، لأنه ثبت أنه مع الغسيل توضع مواد وتؤثر على الإنسان. فالصحيح الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه يفطر. الحجامة وما في حكمها، أي كأخذ الدم الكثير، أو من حرك وعبث بأنفه قصدا حتى نزل منه الدم، ونزل منه دم كثير أيضا وليس مجرد دم يسير، أو من فسد عرقا من عروقه تعمدا. لاحظ، لا تنسون القواعد الثلاث، الشروط الثلاث في الإفطار، ما هي؟ عامدا، عالما، ذاكرا، لا تنسوها، طبقوها على هذه المسائل. إذن الحجامة على القول الصحيح، وهي من أطول مسائل الخلاف بين العلماء في المفطرات، لا أعرف مسألة اختلف فيها العلماء وأطالوا الاستدلال فيها في القديم والحديث مثل مسألة الحجامة. ولكن أقول الراجح لحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، ومع أن العلماء تحدثوا في سنده، ولكن الراجح صحة هذا الحديث، وهو قول شيخ الإسلام، وهو أيضا قال بالإمام كذلك الإمام أحمد، وقول عدد من علماء المتأخرين. الراجح في هذه المسألة أن الحجامة تفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وفي أجوبة عن بقية الأحاديث. وما في حكم الحجامة؟ ما هو في حكم الحجامة؟ كما قلت لكم، من تعمد العبث بأنفه حتى خرج منه الدم وأصبح رعاف كثير وليس مجرد نقط، هذا يفطر. من فسد جسمه قصدا يفطر. من ذهب إلى الطبيب ليأخذ منه دم لإنقاذ مريض آخر، وقال الأطباء له إن الدم الذي سنأخذ منك يضعفك، ولا بد من بعد أخذ الدم أن تأكل أو تشرب، فهذا يفطر. نقول له أفطر وخذ الدم، وخذ ما يعطوك بعد ذلك من علاج، عصير أو غير ذلك. أما إذا كان يسيرا أو قليلا أو لا يضر على الجسد فلا يفطر. أيضا مما يفطر في هذه المسائل الإنزال، إذا أنزل الإنسان بفعل الصائم سواء كان جماع أو العادة تسمى العادة السرية، أو تكرار النظر، أو المداعبة مع الزوجة وهو يعلم أنه لا يملك نفسه، كل هذه تفطر. أما إذا كان مجرد إنزال بدون إرادته فهذا سيأتي له حديث بعد قليل إن شاء الله. الاستقاء، أي من قاء أو من استقاء بفعله هو، وتعرفون الاستقاء، إما أن يشرب الإنسان ماء من نوع معين أو يضع إصبعه في حلقة أو يتعمد الاستقاء فيخرج من معدته، فهذا أيضا يفطر لحديث من قاء، نعم، من استقاء أفطر. فليقضي، لأنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذرعه القيء فلا يفطر، أما من استقاء أي طلب القيء فإنه يفطر ويقضي. أيضا الإبر المغذية وما في حكمها، هذه أيضا تفطر. حقن الدم، لو إنسان مريض احتاج إلى حقن الدم فأعطوه دم ليس دم يسير وإنما دم فعلا يحتاج إليه، هذا يفطر. لماذا؟ قالت الأطباء، لأن الأصل في الأكل والشرب أن يتحول في النهاية إلى دم مقوي، فإذا أعطيناه الدم فنحن أعطيناه الأصل. إذن هذه كلها إشارة سريعة للمفطرات. أما التي لا تفطر فسأذكر لكم مسائل عدة، لأن البعض كان يتوهم أنها من المفطرات، فأقول هي حسب ما بلغ إليه اجتهادي استنادا على أقوال العلماء فإنها لا تفطر بإذن الله، والله أعلم. وسأحاول على سبيل السرد، قطرة العين، قطرة الإذن، غسول الإذن، قطرة الأنف، بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. لاحظتم الآن فائدة ذكر القواعد السابقة؟ الآن بدأ التطبيق في هذه القواعد السابقة. إذن قطرة العين، قطرة الأنف، بخاخ الأنف، قطرة الأذن، ما لم تنفذ إلى حلقك أو تبتلعها فلا شيء. اثنين، الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب الإنسان بلع الريق الذي في طعم هذه الحبوب فلا شيء في ذلك. مع أن الإنسان يأتي ويقول طيب أنا أحس بطعمها، نقول له أحسست بطعمها، ما دمت لم تبتلع الريق الذي فيه أثر هذا الحبة فلا شيء في ذلك، فلا يفطر. أيضا إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، حفر السن أو قلع الظف أو قلع السن أو تبنيج الأسنان أي تخدير الأسنان أو تنظيف الأسنان أو السواك أو فرشاة الأسنان، كلها لا تفطر بشرط واحد، ألا تبتلع ما ينشأ من ريق في ذلك. أكثر ما نسأل عن قضية فرشاة الأسنان نقول لا تفطر. لكن أذكر بمسألة مهمة هنا، أنا أفرق لكم بين الحكم الشرعي هل هو يفطر أو لا، أو بين ما يجب أن تحتاطوا لصيامكم. فأقول الأصل ألا تفرش أسنانك وأنت صائم، ألا تعمل عملية في سنك وأنت صائم. لماذا؟ من باب وقاية الصيام وتؤخر ذلك إلى الليل. لكنك لو فعلت وأنت لم تعلم، أي أقصد حتى لو أنت تعلم أو أنت ما تجد عندك وقت في الليل أو طبيب أو مستشفى ليس عنده وقت إلا في النهار، نقول لا يفطر. لكن عليك بالحذر وشدة الوقاية، لا ينفذ إلى حلقك شيء. الغرغرة والمضمضة وبخاخ العلاج الموضعي للفم لا يفطر، ونكرر القاعدة، بشرط أن لا ينفذ شيء مع الحلق. الغرغرة والمضمضة، طبعا غير مضمضة الوضوء، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، أما غرغرة مضمضة الوضوء فلا إشكال فيها، بل العلماء أجازوا هذه قياسا على مضمضة الوضوء. الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل المغذية، يعني أعطيكم قاعدة في هذا المسألة، أي جميع الأبر تحت الجلد أو في الوريد، لأن بعض الناس يقول لا إذا كانت في العضل، أو بعض العلماء يقول إذا كانت في العضل فإنها لا تفطر، تحت الجلد لا تفطر، أما الوريد فإنها تفطر، نقول هذا غير صحيح، أو نقول قول مرجوح بعبارة أدق. إنما جميع الأبر سواء كانت في العظم أو تحت الجلد أو في الوريد، الصحيح أنها لا تفطر إلا ما كان مغذيا، ما كان فيه التغذية ومعنى التغذية فالصحيح أنه يفطر. الأكسجين للربو، أكسجين الربو هذا لا يفطر، وقول قوي جدا بل الخلاف فيه ضعيف، لكن بخاخ الربو يختلف العلماء فيه، منهم من يرى أنه يفطر ومنهم من يرى أنه لا يفطر بخلاف بخاخ الأنف. ومع ذلك أقول القول الراجح أن حتى بخاخ الربو، أسأل الله يشفي مرضى المسلمين، عند الحاجة إليه فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأن مسألة حساسة هنا. يقول أن تتبعت كلام الأطباء في هذه المسألة، قالوا صحيح بخاخ الربو فيه مواد، لكن توصلوا في النهاية أنه لا يصل إلى المعدة إلا قليل جدا جدا جدا، هكذا ثلاث مرات. قال العلماء إن المضمضة والاستنشاق التي أباحها الشارع حتى لو بالغ في الاستنشاق فإنه يكره ولا يفطر، لا يخلو أن ينزل منه مع الحلق ولو قطرة يسيرة. فالذي ينزل من المضمضة أو الاستنشاق في الحلق يقول أكثر مما ينزل من خلال بخاخ الرب، ودائما اليسير معفو عنه. فكما أن يسير الماء معفو عنه في هذه المسألة من المضمضة والاستنشاق، فكذلك بخاخ الرب ما دامت الحاجة قائمة إليه وما استعمله الإنسان إلا لحاجة ففي هذا، ولا أحد يقول إن بخاخ الرب يشبع أو يأكل الإنسان منه، إنما هو علاج ويسير ولا يصل منه لأنه يذهب إلى الرئة ويذهب إلى الأوردة وإلى الشرايين ولا يصل إلى المعدة إلا اليسير جدا كما قرر الأطباء. فالصحيح، أقول الصحيح ولا المسألة خلافية، حتى إن مجمع الفقه الإسلامي توقف في هذه المسألة لمزيد البحث فيها. لماذا أقول هذا؟ حتى نحتاط، ومن ابتلي بهذا البخاخ لا يستخدمه إلا عند الضرورة. هذا الفرق بينه وبين الإكسجين. الإكسجين استخدمه ولا حرج عليه ما دام لا يوضع معه مادة، أما بخاخ الربو فلا، ففي خلاف بينهما. فنقول إكسجين استخدمه ولا حرج عليك، أما بخاخ الربو فلا تستخدمه إلا عند الضرورة. إذا وصلت إلى حد الضرورة فاستخدمه ولا حرج عليك ولا يفطر صيامك. هذا الفرق بين المسألتين. غاز التخدير ما لم يعطى المريض أيضا سوائل مغذية فلا أيضا فلا يفطر في الصحيح. التخدير الموضعي لا يفطر، أما التخدير الكلي ففي خلاف بين العلماء لا أذكره الآن. أما أي تخدير موضعي فالصحيح أنه لا يفطر. ما يدخل الجسم من امتصاص الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات الجلدية العلاجية المحملة بالدواء بالمواد الدوائية والكيميائية لا يفطر. المنظار من خلال جدار البطن وكذلك إدخال قنطرة من خلال الشرايين للتصوير أو العلاج لا يفطر. منظار المعدة، منظار المعدة الذي يدخل من الحلق، منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو محاليل أو دهون أو نحوها فلا يفطر. إذا كان مجرد إدخال المنظار فقط، لأنه يدخل ويخرج وليس أكل ولا شرب. دخول أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي لا يفطر. القي غير المتعمد لا يفطر لنص الحديث. الدم اليسير كدم التحليل ودم الرعاف بدون تعمد أو كان قليلا، وكذلك ما يخرج من البدن من الدم كالجروح ونحوها، فكل هذه لا تفطر. إذا أصيب الإنسان برعاف بغير قصده فلا يفطر، إذا أصيب جرح بغير قصده فلا يفطر، إذا كان بقصده وتعمد ولكنه يسير فلا يفطر. الروائح العطرية وغيرها كالمبيدات فإنها لا تفطر إلا البخور إذا استنشقه قصدا والمسحوق من الأطياب، هذه تفطر لأن البخور له جرم وتعمد ذلك. أما إذا كان مجرد شمه أو موجود في المسجد أو البيت أو العطورات على أنواعها أو المبيدات الحشرية على أنواعها فالصحيح أنها لا تفطر. أو الذين يعملون في محطات البنزين أو غيرها ويستخدمون مواد لتنظيف السيارات أو غيرها الصحيح أنها لا تفطر. نزول المني لمجرد التفكير فإنه لا يفطر، أما النظر إلى المحرم وما يغلب على الظن إنزال فالراجح الفطر كما ذكرت. الاحتلام ولو كان عن تفكير قبل النوم فإنه لا يفطر، أو حتى قالوا حتى لو كان عن قراءة أو مداعبة ولكنه في النوم لم يأتي وهو مستيقظ وجاءه في النوم فالصحيح أنه لا يفطر. دخول شيء من الماء أثناء المضمضة والاستنشاق إذا كان بغير قصده واحتاط لذلك فلا يفطر، لحديث عفي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. السباحة والاغتسال ونحوها مع التحفظ من دخول الماء لا يفطر. تقبيل الزوجة، تقبيل الزوجة فيه تفصيل. إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه يملك إربة ولا يقع منه الإنزال فلا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في حديث عائشة أنه كان يقبل وهو صائم، ولكنها عللت فقالت وكان أملككم لإربة. أما إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يملك نفسه قد يقع في الجماع أو الإنزال فهذا لا يجوز له. فإن حدث منه نقول لا يجوز له، لاحظوا ما أقول أنه يفطره، انتبهوا العبارة، أقول لا يجوز له، فإن حدث إنزال في تلك الحالة أفطر. ففرق بين المسألتين. الكحل كما قلت لا يفسد الصوم، إبرة السكر لا تفسد الصوم، بل عريق لا يفسد الصوم. النخامة فرق العلماء، بعضهم قال إذا كانت لم تخرج إنما في جوف الحلق فلا تفطر ولكن لا يجوز له بلعها، أما إذا كانت خرجت انفصلت ثم أرجعها، فهذه أيضا فيه قول العلماء بأنها تفطر، ومع ذلك أتوقف في هذه المسألة لأنها تحتاج مزيد من البحث. أما الريق فبعض الناس يتعب نفسه في كثرة إخراج الريق، ما كلفك الله في ذلك، الريق دعه يسير في طريقه ولا يفطر أبدا. تذوق الطعام بدون بلع هذا لا يفطر. تسأل كثير من النساء أو يشتغلون في المطاعم عن تذوق الطعام حتى يعلم هل هو ملح أو غير مالح أو فيه سكر أو لا، والتذوق كما تعلمون باللسان وليس عن طريق الحلق، ما دام لم ينفذ إلى الحلق فالصحيح جواز ماذا؟ أن يتذوق الإنسان الطعام أو الشراب بدون أن يبلع منه شيء، ولكن عليه أن يحترز. أكرر مرة أخرى فأقول هذه جملة من المفطرات أو غير المفطرات ذكرتها على سبيل الإجمال والاختصار، فأقول يجب علينا أن نحتاط لصومنا، ومع أنني ذكرت أن كثيرا من هذه المسائل أو أن هذه المسائل لا تفطر، فيجب على الصائم أن يحتاط لصومه، وعلى الطبيب أن يؤجل كثير من هذه المسائل وبخاصة التي فيها خلاف إلى الليل، لكن نحن نفرق بين ذلك وبين لو فعلها الإنسان أو اضطر إلى فعلها. إذا جاءك إنسان قال فعلت هذا الأمر لا تقول له أفطرت، قل لم تفطر، لكنك أنصحك ألا تفعل مرة أخرى. إذا قالك أنا مضطر أو لا أجد فرصة إلا في هذا الوقت، نقول له أيضا إنك لا تفطر. هذه مسائل في هذا الجانب، وبقية الوقت أقضيه ما عودتكم فيه، وهو أيها الأخوة مع شهر الصوم، وهي دقائق بإذن الله وننتهي بكلمات. فأقول الحكمة من شهر الصوم، وقد مضى الآن أكثر من 10 أيام أيها الأخوة، ماذا أحدث الصيام فينا من تغيير؟ مشكلة الأمة الآن أن الصيام يدخل عليها ويخرج، والتغيير في آثارها يسيرة، مع أن الصيام من أعظم أركان الإسلام المؤثرة في حياة المسلمين، يقوي على الصبر، يقوي على قوة الإرادة، يقوي العبادة، فيه نفقة مالية وعبادة مالية وبدنية وقلبية وجسدية. العجيب هذا الصيام، فهو مدرسة متكاملة. أوجه حديثي لكم جميعا وأخص المربين وطلاب العلم، وكلكم من طلاب العلم وأرباب الأسر، الآباء والأمهات، فأقول أن يعنوا بهذا الشهر لتربية أولادهم. يا أحبة الكرام، أنتم ترون الآن في كثير من المعاهد أنشئت عندنا لإقامة دورات إدارية أو تعليمية، دورة في الإدارة، دورة في الكمبيوتر، دورة في الجهاز الفلاني. من أعظم الدورات المهمة للمسلم هو الصيام. مشكلة المسلمين الآن أنهم قصروا الصيام على مجرد الإمساك عن الطعام والشراب وتغيير بعض أمور أوقاتهم فقط، لكنك لا تجد تأثيرا عظيما على حياتهم، وهذا أحدث خللا كبيرا في حياة الناس. أنقلكم لمثال أعظم وأشد أثرا حتى نصل إلى ما أريد، ألا وهو معرفة اسماء الله جل وعلا، معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الحسنى. من أهم أمور العقيدة أن نعرف الله جل وعلا، وأن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نثبت له ما أثبته من أسماء وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظت في دراستي وتأملي لهذا الموضوع من خلال سنوات أن كثيرا، ولا أعمم أقول كثيرا، ممن يدرس ما يتعلق بأسماء الله وصفاته يركز على مجرد حفظها وفهمها دون النظر إلى لوازمها، فأصبح تأثير معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته لا يؤثر كثيرا في حياة الإنسان، وإنما يقف عند مجرد المعرفة الذهنية فقط. خذ المثل العملي، كلنا، بل حتى كما تعلمون كما في القرآن أن المشركين يعلمون أن الله هو الرزاق ولئن سألتهم من رزقهم، من إذا سألت المشرك من رزقك يقول الله، حتى المشرك لا يقول إن الله. لكن ما مدى هذا اليقين اللي يوجد عند المسلمين وحتى عند غير المسلمين أن الله هو الرزاق، ما مدى تأثيره على حياتهم؟ ما هي تطبيقات هذه الصفة، أي أن الله هو الذي يرزق؟ الواقع أن تأثيراتها ضعيفة، ودعونا نتحدث عن أنفسنا. تجد الواحد يوقن يقين أن الله هو الرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن تجده يتساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقول لماذا؟ يقول أخشى أفصل من الوظيفة. طيب إذا فصلت من الوظيفة قال ينقطع رزقي. سبحان الله، ألم تقل إن الرزاق هو الله؟ تجده يجبن عن قول كلمة الحق. تقول لماذا؟ يقول والله أخشى أن ينقطع رزقي. سبحان الله، ألست توقن يقين أن الله هو الرزاق؟ ألسنا نوقن يقين أنه منذ قبل ولادتنا بعد مرور الحمل بعدة أشهر ينزل الملك فيكتب أجله ويكتب رزقه وشقي أو سعيد؟ يقين هذا. طيب إذن يقين كل واحد منا الآن، مثال كل واحد منا الآن محدد رزقه كما هو محدد أجله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا شيء كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. طيب إذا كان الأمر كذلك قد يقول قائل لا أنا مطالب بأخذ بالأسباب. أقول نعم، أنت مطالب بالأخذ بالأسباب الشرعية ما لم يخالف نصا، صح؟ أنا وافقك، بل يجب عليك أن تأخذ بالأسباب. أما إذا كان يخالف نص من النصوص، الله أمرك أن تقول كلمة الحق ثم تجبن عن قول كلمة الحق خوفا من أن تفصل من شركتك أو مؤسستك أو وظيفتك، هذا خالفت العقيدة التي تعتقدها وخالفت النص الشرعي، وكأنك جعلت الرزق في يد المخلوقين. هذه مشكلة، أننا فعلا لم تتحول معرفتنا أسماء الله وصفاته الحسنى إلى واقع عملي. مثلا نعرف فلا تخافوهم وخافوني، هذا إيمان يقين، لكننا نجد أننا نخاف من البشر في بعض المواقف ويغيب عنا خوف الله جل وعلا. أنا لا أتحدث عن الخوف الطبيعي كالخوف من الدابة والحية والعدو، أتحدث عن الخوف الإيماني الذي جاء في القرآن كله بالنهي عنه، فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني، صريحة. والخوف غير الحذر، انتبهوا لهذا التفريق الدقيق، مع كل أسف مما خلط الناس فيه بين الخوف والحذر. خذوا القاعدة من القرآن، الخوف والحذر، الخوف جاء في القرآن كله بصيغة النهي، والحذر جاء في القرآن كله بصيغة الأمر، هم العدو فاحذرهم، خذوا حذركم وليأخذوا حذرهم، سبحان الله، كله بصيغة الأمر. بينما الخوف فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني، غير الخوف الطبيعي، هذا الخوف الطبيعي لا حديث لنا فيه كخوف موسى من الداب أو غير ذلك عليه السلام. ما الفرق بينهما؟ الحذر هو أن تقوم بالعمل مع الاحتياط، فالله أمر المسلمين وهم في مقابل العدو أن يصلوا جماعة، لكن على أن يحذروا أن يستغلهم العدو فيباغتوهم، وليأخذوا حذرهم كما في سورة النساء، فهو أمرهم بالصلاة. إذن الحذر هو أداء العمل كما أمر الله مع الاحتياط، أما الخوف فهو المانع من أداء العمل خوفا من المخلوقين. واقعنا أننا خلطنا بين الأمرين، فمنا أناس أصبحوا لا يحذرون ولا يخافون مع كل أسف، ومنا أناس خلطوا بين الخوف والحذر فخافوا وحذروا فلا يعملون باسم الحذر وهم خافوا في الحقيقة. إذن معرفة أسماء الله وصفاته وأن ندرس أبناءنا وطلابنا أسماء الله وصفاته تدريس علمي وعملي ويقيني، يتختلف الحال. معنى حسن الظن بالله، يا أخي ما دمت تحسن الظن بالله والله لن يستطيع أن يصل إليك أحد من المخلوقين إلا بشيء كتب الله إليك. إذا كنت تحسن الظن بالله فلا يمكن أن يتخلى عنك الله جل وعلا ما دمت في سبيله، والله لا يمكن، يقين. أنا عند ظن عبدي بي، وليس كما ينطق الناس أنا عند حسن عن ربي، هذا ضعيف. أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بما شاء، إن ظننت بالله خيرا فابشر، أما من ظن به سوءا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فمن ظن بالله سوءا فعقبته السوء والعياذ بالله، أما من ظن بالله وحاشا لله أن تظن بالله إلا الخير والحسن فعاقبته الحسنة. ما علاقة هذا بحديثنا الذي ذكرته الصيام؟ مع كل أسف أننا وقفنا عند موضوع الصيام عند الأكل والشرب والإمساك، ولذلك لا أبالي لو قلت 90% أو 95% أو أقل أو أكثر من الأسئلة تتعلق في الصيام عن مظاهر الصيام، لكن قل أن يسألك إنسان عن معاني الصوم، عن آثار الصوم، عما يحدثه الصوم في نفس الإنسان من عمل إيجابي وتغير إيجابي. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم: يا أحبة الكرام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. الغرض من الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من أجل هدف واحد وهو التقوى. مضى 12 يوما الآن من رمضان، ماذا أثرت في حياتنا من تقوى هذه الأيام؟ أكثر من ثلث الشهر الآن مضى، هل أخرجت آلات الله من بيتك؟ هل عصمت بصرك من النظر إلى ما حرم الله؟ هل غير فيك تغييرا في عبادتك وصلاتك وخشوعك؟ هل أسئلة كثيرة جدا. إن كنت كذلك فهنيئا لك، وفعلا أثر فيك الصوم، وفعلا حققت معنى الصوم، وإلا مجرد إمساك عن الطعام والشراب، نعم أقول تخلو ذمتك وتبرأ ذمتك في هذا الصيام، لكنك لم تحقق الهدف الأسمى من الصوم وهو تحقيق التقوى. فيا أخوة الكرام، التقوى عظيمة، هذا مقياس، لست أذكر مثال واحد. طيب، الشهر رمضان يحدث كما قلت لكم شهر الصيام، شهر الصبر، صوم قوة الإرادة، قوة العزيمة، بين يديك شهوتك ورغباتك ومع ذلك تتخلى عنها، زوجتك بين يديك ومع ذلك لا تأتي إليها، أنواع الأطعمة عندك ومع ذلك لا تأكل ولا تشرب، قوة إرادة يحدث بك الصيام لتتقوى إرادتك عن أمور أخرى. هل تتقوى إرادتنا في تعاملنا مع أعدائنا؟ هل تتقوى إرادتنا في تقوية بنيتنا ونياتنا؟ الشهر شهر الصبر كما هو معروف، يسمى شهر الصبر، الأمة مقبلة على أمور تحتاج إلى الصبر، فماذا أحدث فينا الصوم من تغيير في موضوع الصبر؟ والحديث ذو شجون، ووعدتكم ألا أطيل، فأقول لأخوة الكرام: الله الله، فنحاول أن نقف مع أبنائنا، مع أنفسنا أولا، ومع زوجاتنا، ومع أبنائنا، ومع أسرنا، ومع طلابنا، ومع إخواننا، نتحدث ليس فقط عن أحكام الصوم مع أهميتها، ولكن عن آثار الصوم وما يحققه فينا الصوم من تغير. أنا أريد تغيرا إيجابيا على مستوى الأمة لا على مستوى الأفراد. الأمة الآن تحتاج إلى خلخلة وقوة بناء لتواجه أعداءها. الصوم إحدى تلك الميادين التي تقوى فيها الأمة، الصوم إحدى وسائل المواجهة الحقيقية مع أعداء الله جل وعلا. التربية الذاتية، التربية العبادية، التربية البدنية، التربية المالية، لو انتقلنا إلى هذا المستوى لتغيرت أحوالنا. آمل أن نكون كذلك، وآمل أن نستفيد مما بقي من هذا الشهر في الصيام والقيام، وأن نتدارس في مجالسنا هذه المسائل، وأن نبتعد عما حرم الله جل وعلا. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه التقوى التي أمرنا الله جل وعلا بها لعلكم تتقون. سئل علي رضي الله تعالى عنه عن التقوى، قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. إذا كنا كذلك فقد غير الصوم في حياتنا. ما أحوجنا إلى أن نستغل هذه المدرسة، بل هذه الجامعة، لتربية أمتنا وأولادنا وأبنائنا، حتى لا يأتي آخر الشهر إلا والأمة على مستوى من الحال والخير والقوة والتمكين، لتتهيأ لمرحلة قادمة نحتاج إليها. وسأربط هذا الموضوع بإذن الله في الدرس القادم في موضوع الاعتكاف، سأتحدث بإذن الله في الدرس القادم وهو آخر درس في رمضان عن الاعتكاف حسا ومعنى، لأن الاعتكاف أيضا كما رأيت بخاصة في الحرم بعض الأحبة وأخص بعض الشباب يعتكفون حسا لا معنى، نرى منهم تصرفات لا تليق بالمعتكفين، نرى منهم في الحرم أعمال لا تناسب المعتكفين. المعنى الاعتكاف له معاني عظيمة، له معاني تربوية، له قضايا عبادية. هذا هو درسنا بإذن الله في موضوع الاعتكاف. سأحاول أن أركز على بعض الأحكام الخاصة في الاعتكاف التي تغيب عن أذهان بعض الأخوان ويفهمون الاعتكاف في بعض المسائل خطأ. وأهم من ذلك أن ندرس وأن نقف مع دلالات الاعتكاف وآثار الاعتكاف على حياتنا الخاصة والعامة وبخاصة من الأمة. ألاحظ أن خلال 10 سنوات الماضية أو أكثر بدأت تعود إلى الاعتكاف، مع أنني قبل 30 سنة كنت في الرياض قل أن أجد في مسجد معتكف. يوجد أفراد كبار السن فقط في بعض المساجد، أما الآن والحمد لله فقد عمرت المساجد للمعتكفين، وأقبل الشباب على الاعتكاف. وكيف يكون اعتكاف النساء والحرم؟ والحمد لله أصبحنا نرى في الاعتكاف ما لم نكن نرى قبل 30 أو أكثر 30 سنة. لكن حتى يكون الاعتكاف على وجهه الحقيقي حكما وشرعا وعقلا حسا ومعنى عبادة وتربية، هذا بإذن الله هو حديث الأسبوع القادم. وأنبهكم إلى ما نبه إليه أخي الشيخ أبو فهد فيما يتعلق في التبرعات، فأقول هناك مشاريع كما أشار خيرية لها مجالات يشرف عليها بعض عبر بعض المؤسسات بعض إخوانكم من طلاب العلم، وكذلك الزكوات. فما كان لديكم من ذلك فبعض الأخوة يقفون خارج المسجد لجمع هذه التبرعات، وكذلك في الأسبوع القادم لمن لم يكن معه شيء في هذا. أسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم. أما أسئلتكم فسأجيب عليها في بداية الدرس القادم بإذن الله، لأن الوقت قد تأخر، فسأجيب على ما أستطيع الإجابة عليه بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13,916.